بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم بارك لنا بشيء نرجيه عنا خيرا. وهذا درسنا الثاني في كتاب بلوغ المرام في سبل السلام، شرح بلوغ المرام للإمام الصنعاني رحمه الله تعالى. قال الإمام الصنعاني رحمه الله وآله، قال: والدعاء للآل بعد الدعاء له صلى الله عليه وسلم امتثالا لحديث التعليم، وسيأتي بالصلاة والوجه الذي سنذكره قريبا. بسم الله الرحمن الرحيم. المقصود بحديث التعليم كيف نصلي عليك، يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الحديث. وأضاف بعضهم الصحب، قالوا: إذا ذكر الآل يذكر الصحب، والذي دل عليه الدليل هو ذكر الآل، وإن ذكر أحد صحبه ومن تبعهم بإحسان فللآية. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، الآية. نعم. قال رحمه الله: وصحبه اسم جمع لصاحب، وفي المراد بهم أقوال اختار المصنف في نخبة الذكر. أن الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وكان مؤمنا ومات على الإسلام. قال صحبه يقال أصحاب، ولم يذكر هنا ما لو تخللت ردة، وقد قيد بهذا في مواضع أخرى. حافظ بن حجر رحمه الله قيد، والصنعاني نقل عنه: صحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت ردة. والمقصود لقيه في حياته، فإن لقيه هو على فراشه بعد الموت قبل الدفن لم يكن صحابيا. وقد جاء عن بعض الصحابة بعد الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته واعتبروا من المخضرمين. نعم، بعد موته أي على فراش الموت. قال رحمه الله: وجه الثناء عليهم وعلى الآل بالدعاء لهم هو الوجه في الثناء عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد الثناء على الرب، لأنهم الواسطة في إبلاغ الشرائع إلى العباد، فاستحقوا الإحسان إليهم بالدعاء لهم. على الصحابة رضوان الله عليهم الثناء عليهم، لأنهم الواسطة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين مبلغ الأمة، وهم الذين أوصلوا إلينا هذا الدين نقيا صافيا بعد الله سبحانه وتعالى، وجاهدوا في الله حق الجهاد، فلهذا استحقوا الإكرام. والذي هو مؤمن يحبهم، والذي هو منافق يبغضهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. قال: الذين ساروا في نصرة دينه هو صفة للفريقين الآل والأصحاب. لا شك، نعم، كلهم عووا ونصروا. قال الله عز وجل: الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والأنصار سموا الأنصار لنصرتهم النبي صلى الله عليه وسلم، آووا ونصروا كلهم. الإيواء حصل من الأنصار والنصرة حصلت من المهاجرين ومنهم جميعا. قال: والسير هنا يراد به الجد والاجتهاد والنصر والنصرة العون. النصر والنصرة، نعم، هذا وهذا. قال: والدين وضع إلهي يدعو أصحاب العقول إلى القبول لما جاء به الرسول، والمراد أنهم أعانوا صاحب الدين المبلغ وهو الرسول، وفي وصفهم بهذا إشارة إلى أنهم استحقوا الذكر والدعاء بذلك. قال: سيرا مصدر نوعي. وعرف الدين الآن بتعريف لغوي، وإلا فله تعريف يكتب اللغة غير هذا. قال: سيرا مصدر نوعي لوصفه بقوله حثيثا، فإن المصدر إذا أضيف أو وصف كان النوع. والحديث السريع كما في القاموس وفي نسخة في صحبته وهو عوض عن قوله في نصرة دينه وعلى أتباعهم أتباع الآل والأصحاب. وهذا يشمل كل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم واتبع الأصحاب واتبع الأصحاب واتبع الآل واتبع المتمسكين بالهدى إلى قيام الساعة، تشملهم هذه الصلاة وهذا الدعاء، كل ما جاء في التشهد وماذا في الدعاء للآل والأصحاب ومن تبعهم بإحسان يشمل كل متمسك بالكتاب والسنة، ولا يشمل أهل البدع والأهواء لأنهم ليسوا متمسكين وليسوا سالكين مسلك الآل والأصحاب. هو الآن في شرح مقدمة الحافظ ابن حجر الصنعاني يشرحها. نعم. قال: الذين ورثوا علمهم وهو علم الكتاب والسنة، والعلماء ورثة الأنبياء، هو اقتباس من حديث العلماء ورثة الأنبياء أخرجه أبو داود وقد ضعف وإليه أشار بعض علماء الآل. الحديث حسن له شواهد، ولهذا الحافظ ابن حجر ذكره تحت باب عشرة من كتاب العلم من صحيح البخاري، وأن العلماء ورثة الأنبياء قال ويؤيد ذلك وذكر بعض الآيات من القرآن. لما أرى الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا، فنعم الحديث ثابت، نعم طرقه في بعضها ضعف لكن شواهده تأيده. قال: وقد وإليه أشار بعض علماء الآل فقال، يقصد به محمد بن إبراهيم الوزير، والأبيات بتمامها موجودة في توضيح الأفكار شرح تنقيح الأنظار صفحة 5 من الطبعة التي عندي. نعم. قال: العلم ميراث النبي كذا أتى في النص، والعلماء هم ميراثه، ما خلف المختار غير حديثه فينا فذاك متاعه وأثاثه. قال: أكرم فعل تعجب بهم فاعله والباء زائدة أو مفعول به وفيه ضمير فاعله. هذا يعني به أكرم بهم وارثا وموروثا إلى آخره. نعم. قال: وارثا نصب على التلميذ وهو ناظر إلى الأتباع، وموروثا ناظر إلى من تقدمهم، وفيه من البديع اللف والنشر مشوشا. ويحتمل عود الصفتين إلى الكل من الآل والأصحاب والأتباع، فإن الآل والأصحاب ورثوا علم رسول الله صلى الله عليه وسلم وورثوه للأتباع، فهم وارثون مورثون، وكذلك الأتباع ورثوا علم من تقدمهم أيضا وورثوا أتباع الأتباع، ولعل هذا أولى لعمومه. ولا شك أن المتقدم وارث موروث والمتأخر وارث موروث، هذه سنة الله في خلقه، يعني من حيث ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فأمة محمد وارثة لهذا الدين من نبيها، والنبي صلى الله عليه وسلم ورثه من ملة إبراهيم، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام أعطاه ربه، ولا يزال هذا متسلسلا إلى قيام الساعة، لا تزال طائفة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى قيام الساعة، يأخذ هذا الدين خلف سالف، يعني خلف عن سلف، خلف عن سلف. قال: أما هي حرب شرط، وقوله بعد قائم مقام شرطها، وبعد ضرب لهم ثلاث حالات إضافته فيعرب كقوله بعد ظرف، لكن ظرف مكان ما هو ظرف زمان، بعد ظرف. قال: فيعرب كقوله تعالى: قد خلت من قبلكم سنن، وقطعه عن الإضافة مع نية المضاف إليه فيبنى على الضم نحو وقطعه عن الإضافة مع نية المضاف إليه فيبنى على الضم نحو لله الأمر من قبل ومن بعد، وقطعه عن إضافة مع عدم نية المضاف إليه فيعرض منونا كقوله: فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الفرات. أغص بالماء الفرات، هذا الذي يريد توسع فيه في أوائل قطر الندى شرح بل الصلاة. قال: فهذا الفاء جواب الشرط، اسم الإشارة لما في الذهن من الألفاظ والمعاني، مختصر في القاموس اختصر الكلام أوجزه، يشتمل يحتوي على أصول، جمع أصل ما هو أسهل الشيء كما في القاموس، وفسره في الشرح بما هو معروف بما يبنى عليه غيره. الأدلة جمع دليل، وهو باللغة المرشد إلى المطلوب. الدليل هو المرشد إلى المطلوب، ماذا تعرف الدليل؟ وهو في عرف الأصوليين ما يمكن التوصل بالنظر الصحيح إلى مطلوب خبري، وعند أهل الميزان ما يلزم من العلم به العلم بشيء آخر. وإضافة الأصول إلى الأدلة بيانية، أي الأصول هي الأدلة وهي أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. هذا الآن أربعة، لكن ثلاثة متفق عليها واحد مختلف فيه. الكتاب والسنة هذان أصلان مجمع عليهما، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. هذا شامل للأصلين. والإجماع: ومن يشاطق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وليه ما تولى نصليه جهنم وساءت مصيرا. وفعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور. أدلة في الباب أيضا، منها حديث عمران بن حصين. وأما القياس فإنه مختلف فيه، ليس مجمعا على أنه أصل من الأصول، أصل التشريع، وهو عند الجمهور مما يعني مما هو حجة عند الجمهور، قد خالف قوم في ذلك. ونعم لا شك أنه يحتج به، لكن ليس في القوة كالاستدلال بالقرآن والسنة وبالإجماع. الإجماع نفسه ينبني على الدليل. فإذا رجعنا إلى أصول التشريع وجدنا أصول التشريع الكتاب والسنة والإجماع على ذلك، والقياس هو مقايسة الأمور، مرد هذه الأدلة إلى الكتاب والسنة، هذا هو الصواب. هناك أيضا أقوال أخرى على الاستحسان والمصالح المرسلة وما إلى ذلك، كل هذا فيه نظر. قال رحمه الله: الحديثية صفة للأصول مخصصة من عن غير الحديثية، وهي نسبة إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: للأحكام جمع حكم، يعني قوله صفة للأصول مخصصة، مخصصة عن غير الحدود الحديثية، بمعنى أن الحافظ بن حجر جمع من هذه العلوم الحديثية وخرج ما ليس بعلوم حديثية. هذا مختص يشمل على الأصول، أصول الأدلة الحديثية، خرج الآثار لأنه ما اعتنى بالآثار كثيرا، وخرج أيضا الأقوال لبعض المتأخرين ولم تكن آثارا عبارة عن قول قال فلان وقال فلان، وإنما اعتنى به أن يكون من الأصول الحديثية، ونعم ما فعل. قال: للأحكام جمع حكم، وهو عند أهل الأصول خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلف. هذا تعريف الحكم، الحكم هو خطاب الله. قال: بأفعال المكلف من حيث إنه مكلف، وهي خمسة: الوجوب والتحريم والندب والكراهة والإباحة. جمع العمريت بقوله: والحكم واجب ومندوب وما أبيح والمكروه مع ما حرم. الأحكام خمسة، هذه الأحكام الشرعية. نعم. قال: الشرعية وصف للأحكام تخصصها عن العقلية. الأحكام العقلية مثل أن الولد أصغر سنا من أبيه، هذا ما يحتاج إلى دليل، هو مثل هذا الشيء أشياء عقلية، مثل يعني ماذا الجوع مؤلم، هذا ما يحتاج إلى دليل، الجوع يجد الإنسان، هذا حاكم به من طبيعته. وهكذا أيضا ربما إذا استعمل الإنسان حبة من الحبوب التي يمثل علاج الصداع، حكم بأنها لا شيء طبيعي معروف بالعقل، محتاج إلى دليل أن هذا علاج الصداع. قال: والشرع ما شرعه الله لعباده كما في القاموس وفي غيره: الشرع نهج الطريق الواضح، واستعير للطريقة الإلهية من الدين. قال: حررته بالمهملات، والضمير للمختصر القاموس تحرير الكلام وغيره تقويمه. يعني حررت هذا المختصر، حررته بمعنى بالمهملات حاء مهمل والراء مهمل والثانية مهملة. نعم. والضمير لهذا المختصر حرك هذا المختصر ثم جاء ينقل من كلام من القاموس بيان حررته. قال: تحرير الكلام وغيره وتقويمه هو يناسب. نعم، التحرير هو التقويم، حرر الشيء قومه، ربما كان له بعض المعاني غير هذا لكن هذا الأنسب. قال: وهو يناسب قول الشارح تهذيب الكلام وتنقيحه تحريرا مصدر نوعي لوصفه بقوله بالغ بالغين المعجمة في القاموس البالغ الجيد ليصير علة لحررته. الواقع أن الحافظ بن حجر مدح هذا المختصر وحق له ذلك، حررته تحريرا بالغا يعني اجتهدت فيه. نعم، فلا بأس من الإنسان إذا رأى شيئا نافعا للناس أن يلمح إلى ما فيه من الخير بدون يعني مبالغة. قال: من يحفظه من بين أقرانه. قال: ليصير علة ليصير علة لحررته من يحفظه من بين أقرانه. قال: جمع قرن بكسر القاف وسكون الراء وهو الكفر والمثل، نابغا بالنون وموحدث ومعجمة من نبغ. ليصير من يحفظه من بين أقرانه نابغا، حتى أنهم يقولون من حفظه كان أهل القضاء، من حفظه وفهمه كان أهل القضاء. قال في القاموس: النابغة الرجل العظيم الشأن، ويستعين عطف على ليصير به الطالب لأدلة الأحكام الشرعية الحديثية، المبتدئ فإنه قد قرب له الأدلة وهذبها، ولا يستغني عنه الراغب في العلوم المنتهي البالغ نهاية مطلوبه، لأن رغبته تبعثه على ألا يستغني عن شيء فيه سيما ما قد هذب وقرب. معناه على أن المبتدئ قد قرب له شيء سهل له في هذا الكتاب، وأن المنتهي لا غنى له عن هذا الكتاب باعتبار ما فيه من الثروة العلمية الحديثية والأحكام والعلل وما إلى ذلك، فتجد من المتقدمين من ربما إذا كتب عز إلى بلوغ المرام ما فيه من العلل وما فيه من الأحاديث، لا شك لا يستغني عنه المنتهي ويحتاج إليه المبتدي ولا يستغني عنه المنتهي. قال: وقد بينت عقبه إلى خلفه كما في القاموس أي في آخر كل حديث من أخرجه من الأئمة. الآن الإمام الصنعاني يشرح كلام الحافظ بن حجر فقرة فقرة، يشرح اعتنى بالمسائل اللغوية وكل شيء يشرح بمناسبته. قال: من ذكر إسناده وسياق طرقه لإرادة نصح الأمة علة لذكره من خرج طيب الحديث، وذلك لأن في ذكر من أخرجه عدة نصائح للأمة، منها بيان أن الحديث ثابت في دواوين الإسلام، يعني في نحو 20 ديوانا من دواوين الإسلام ذكر ذلك البسام رحمه الله سردها سردا. نعم، في نحو 20 ديوانا من دواوين الإسلام استخلص هذا العلوم هذا الأحاديث. قال: ومنها أنه قد تداولته الأئمة الأعلام، كل من كان بعد الحافظ بن حجر كان له عناية بهذا الكتاب، بل إنك لترى المعتنين به شرحا وحفظا يعني أشد من كثير من الكتب المختصرات في بابه مما هي مسندة وغير مسندة، مسندة وغير مسندة. يقولون الإمام ابن باز رحمة الله عليه ما توقف درسه في بلوغ المرام، والسعدي كذلك أيضا، والبسام يقول حفظناه يعني من مشايخنا واحدا عن واحد، وهكذا تجدهم يتناقلون ذلك باستمرار لما فيه من الثروة العلمية، الكتاب فيه ثروة علمية هائلة. على أن الحافظ تعرفون يختصر الحديث، يعني ربما يكون الحديث طويل يأخذ الشاهد منه يختصر الحديث، فالحديث ربما تكون له التنسى، يمر بنا الآن بعض الأحاديث أنه الشارح يبينها. قال: ومنها أنه قد تتبع طرقه وبين ما فيها من مقال من تصحيح وتحسين وإعلان، يوافق في بعضها ويخالف في بعضها شأن المحدثين عليهم رحمة الله على اجتهاده. وهو جهبذ من جهابذة الإسلام. الحافظ ابن حجر في زمنه كان ومن ذلك الزمن وإلى الآن ربما لا تجد له نظيرا في بابه, يعني في هذا الشأن في الحديث وفي العناية به كما ذكر الشيخ رحمة الله عليه. ومن هنا فإن جهوده معتبرة ولكن يوافق في بعض ويخالف في بعض. قال ومنها إرشاد المنتهي أن يراجع أصولها التي منها انتقي هذا المختصر. وهذا أمر مهم, يعني أن الأصل الذي مر بك وأردت شرحها وأردت كذا يحدوك إلى أن ترجع إلى الأصل تنظر تمامه. نعم. قال وكان يحسن أن يقول المصنف بعد قوله من أخرجه من الأئمة ما قيل في الحديث من تصحيح وتحسين وتضعيف, فإنه يذكر ذلك بعد ذكر من خرج الحديث في غالب الأحاديث كما تعرفه. قال فالمراد أي مرادي, يعني هو ترك هذا للناظر لم يذكر هذا لكن الناظر سيرى. قال فالمراد أي مرادي بالسبعة لأنه ليس مرادا لكل مصنف ولا هو جنس المراد, بل اللام عوض عن الإضافة والفاء جواب شرط محذوف. أي إذا عرفت ما ذكرته فالمراد بالسبعة حيث يقول عقيب الحديث أخرجه السبعة هم الذين بينهم بالإبدال من لفظ العدد. المراد بالسبعة هو سيذكرهم الآن. المراد بالسبعة مرادي بالسبعة هو كذا وكذا, لأن هذا ما هو اصطلاح لكثير من الناس حتى يتركوا لم يبينه, ولهذا بين مراده منه. إذا قلت لك أخرجه السبعة فمرادي كذا. قال أحمد هو أبو عبد الله أحمد بن محمد. الآن سيذكرهم, هو ذكرهم جملة, حافظ بن حجر مقدمته ذكرهم جملة, وهذا سيذكر كل واحد وترجم له من السبعة هؤلاء الذين هم أصحاب الكتب الستة وأحمد سيترجم لهم جميعا. تفضل اقرأ ترجمتهم سردا. وأبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل وقد وسع الشارح وسع الله عليه في تراجم السبعة, يعني به المغربي حسين بن محمد المغربي يدعو له يقول وسع الله عليه. هكذا شأن الصالحين إذا رأى خيرا لمتقدم ما يجحده ولكن يثني عليه ينضي. نعم. هذا الإمام بن مالك رحمه الله يعني أثنى على ألفية بن معطين كما هو معروف في مقدمته, والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة. قال فنقتصر على قدر يعرف به شريف صفاتهم وأزمنة ولادتهم ووفاتهم, فنقول ولد أحمد بن محمد بن حنبل في شهر ربيع الأول سنة 64 و100 وطلب هذا الشأن صغيرا ورحل لطلبه إلى الشام والحجاز واليمن وغيرها حتى أجمع على إمامته وتقواه ورأيه وزهادته. قال أبو زرعة كانت كتبه 12 حملا وكان يحفظها على ظهر قلبه وكان يحفظ 1000 حديث. وقال الشافعي خرجت من بغداد وما خلفت بها أتقى ولا أزهد ولا أورع ولا أعلم منه, وألف المسند الكبير أعظم المسانيد وأحسنها وضعا وانتقادا, فإنه لم يدخل فيه إلا ما يحتج به مع كونه انتقاه من أكثر من 700,000 حديث و50,000 حديث. إمام للمسلمين, جعله إماما للمسلمين, مسند أحمد إمام للمسلمين. مع ذلك ما سلم من بعض حديث أسقلان وهكذا أحد العروسين, مع ذلك كما ذكر أصحاب المصطلح أنه وجد فيه شيء يسير من الأحاديث الموضوعة, لا من طريق أنها فيها كذابون ولكن من طريق بعض الغالطين. واعلموا أن الوضع يكون لا يكون خاصة بالكذابين, قد يكون من بعض المغفلين يكون مغفلا فتأتي بعض الموضوعات عن هذا الصنف. لا شك هذا الكتاب أصلا أصيل في علوم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم, وزاده أيضا ضخامة تلك العناية الموجودة فيه التي خرج مؤسسة الرسالة في خلال 50 مجلدا, عناية طيبة على انتقاد حصل من المؤلفين باعتبار بعض الأمور بعض التأويلات ومن انتقد, لكنها سهلت ويسرت وجمعت بين أطراف الأحاديث الموجودة في مسند أحمد وفي الباب كذا, فهي خدمة جيدة نفع الله بها المسلمين. قال رحمه الله وكانت وفاته سنة 41 و200 على الأصح ببغداد مدينة السلام وحفره بها معروف مزور. مزور مع ضمن القبور، يعني إذا رأيت هذا فإن الزيارة المشروعة أن يزار ضمن القبور، السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. أما ما يفعله بعض الناس تخصيص بعض القبور بالزيارة وشد الرحال، هذا غير مشروع. وقد ألفت في ترجمته كتب بسيطة مستقلة، ومنها ترجمة ابن الجوزي رحمة الله عليه، ترجم له في مجلد حافل، وغير ابن الجوزي ذهب يترجم له، وترجمته مشرقة نيرة، تقرأ فيها ترى يعني ترى إنسانا ربانيا، إنسانا صالحا في كل الجوانب. واحدة شد الرحال له ما يجوز، وإذا يصلح يصلح إذا زار القبور وكان الإنسان سلم عليهم أو دعا لهم، فقد مروا بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، قبر أبي بكر وعمر، سلموا عليهم بعينهم، جاء هذا. قال رحمه الله تعالى: والبخاري هو الإمام القدوة. أستطيع أنكم تراجمهم اليوم؟ سرد هاي. قال: هو الإمام القدوة في هذا الشأن أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، مولده في شوال سنة 94 و100. طلب هذا الشأن صغيرا ورد على بعض مشايخه غلطا، فهو في 11 سنة، فأصلح كتابه من حفظه سمع الحديث ببلده ببلدة بخارى، ثم رحل إلى عدة أماكن وسمع الكثير، وألف الصحيح منه من زهاء 600,000 حديث ألفه بمكة. هذه في هذه المقولة فيها نظر، بينها مقدمة الفتح. قال إلى قوله 1,000 حديث أو كذا. نعم. وقال: ما أدخلت فيه إلا صحيحا، وأحفظ 100,000 حديث صحيح و200,000 حديث غير صحيح. وقد ذكر تأويل هذه العدة في الشرح، وقد أفردت ترجمته بتأليف وذكر المصنف منها شطرا صالحا في مقدمة فتح الباري. وكانت وفاته بقرية سمرقند وقت العشاء ليلة السبت ليلة عيد الفطر سنة 56 و262 سنة، إلا 13 يوما، ولم يخلف ولدا. هي أيضا بلدة الدارمي، هو الدارمي بلدية. قال: ومسلم هو الإمام الشهير مسلم بن الحجاج القشيري، أحد أئمة هذا الشأن، ولد سنة 400، وطلب علم الحديث صغيرا، وسمع من مشائخ البخاري وغيرهم، وروى عنه أئمة من كبار عصره وحفاظه، وألف المؤلفات النافعة وأنفعها صحيح الذي فاق بحسن ترتيبه وحسن سياقه وبديع طريقته وحاز نفائس التحقيق. وللعلماء في المفاضلة بينهم وبين صحيح البخاري خلاف، وأنصف بعض العلماء في قوله: تشاجر قوم في البخاري ومسلم إلي وقالوا: أي دين تقدمه؟ فقلت: لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم. يعني أنصف، شهد له الصنعان بالإنصاف، هذا الكلام كلام طيب. قال: وكانت وفاته عشية الأحد لأربع بقين من شهر رجب سنة 61 و200، ودفن يوم 2 بن تابور، وقبره بها مشهور مزور. نبهنا على هذا فيما مضى على قوله مزور. قال: وأبو داود وسليمان بن الأشعث السجستاني، مولده سنة 200 و200، سمع الحديث من أحمد والقعنبي وسليمان بن حرب وغيرهم، وعنه خلائق كالترمذي والنسائي، وقال: كتبت عن النبي صلى الله عليه وسلم 500,000 حديث انتخبت منها ما تضمنه كتاب السنن، وأحاديثه 4,800 ليس فيها حديث أجمع الناس على تركه. توسع صديق حسن خان في الحطة فيما يتعلق بشؤون هذه الكتب وما يستفاد منها، وكذلك أيضا ثلاثية بعضها، وذلك أيضا مقدمة المبارك فوري على تحفة الأحواري فيها من هذا لمن أحب أن يراجع فوائد ذلك. وذكر الشوكاني رحمه الله يعني أسانيد رواتها في إتحاف الأكابر ضمن الفتح الرباني. قال: روى سننه ببغداد، وأخذها أهلها عنه وعرضها على أحمد فاستجابه واستحسنه. قال الخطابي: هي أحسن وضعا وأكثر فقها من الصحيحين. وقال ابن الأعرابي: من عنده كتاب الله وسنن أبي داود لم يحتج إلى شيء معهما من العلم ومن ثم صرح الغزالي بأنه يكفي المجتهد في أحاديث الأحكام وتبعه أئمة على ذلك. وكانت وفاته بالبصرة سنة 75 و200. أصحاب الكتب الستة بل وأحمد طبقاتهم متقاربة. قال والترمذي هو أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي مثلث الفوقية والميم مكسور ومضموم نسبة إلى مدينة قديمة على طرف كيحون نهر بلق. لم يذكر الشارح ولا الذهبي ولا ابن الأثير ولادته وسمع الحديث عن البخاري وغيره من شيوخ البخاري. ونقل عنه في العلل وفي مواضع من جامعه قال محمد كثيرا من العلل ينقلها عن شيخه محمد استفاد منه علما كثيرا. قال وكان إماما ثبتا حجة وألف كتاب السنن وكتاب العلل وكان ضريرا. قال عرفت العلل الكبير والصغير. أما العلل الصغير فقد طبع ضمن الجامع جامع الترمذي وأما العلل الكبير فطبعت مفردة. قال عرضت كتابي هذا أي كتاب السنن المسمى بالجامع على علماء الحجاز والعراق وخراسان فرضوا به ومن كان في بيته فكأنما في بيته نبي يتكلم. قال الحاكم سمعت عمر بن علف يقول مات البخاري ولم يخلف بخراسان مثل أبي عيسى في العلم والحفظ والورع والزهد وكانت وفاته بترمذ أواخر رجب سنة 67 و200. أنتم لو نظرتم تراجم هؤلاء رأيتم أن الله عز وجل رفع ذكرهم وبارك في كتبهم لما يذكرون من هذه الأمور في العلم والورع والزهد والسنة أيضا. ولا تجد مفسدا من المفسدين ولا ضالا من الضالين يجعل الله البركة في علومهم في الهولة. نعم فهذه ما من واحد إلا وله من الخير ما جعل الله بسبب ذلك الخير ذكره سائرا ونفع الله به. علله الصغرى علل نافعة فيها علوم غزيرة. ثم أتى ابن رجب رحمة الله عليه وشرحها وعمل عليها كذلك أيضا ملحقا مفيدا يعتبر علما غزيرا في علم الحديث. ذلك العلل فيه علم غزير في علم الحديث وفي علوم شتى. قال رحمه الله والنسائي هو أحمد بن شعيب الخراساني ذكر الذهبي أن مولده سنة 15 و200 وسمع من قتيبة بن سعيد وإسحاق بن راهوي وغيرهم إن أئمة هذا الشام خراسان والحجاز والعراق ومصر والشام والجزيرة وبرع في هذا الشأن وتفرد بالمعرفة وإتقان وعلوم الإسناد واستوطن مصر. قال أئمة الحديث إنه كان أحفظ من مسلم صاحب الصحيح وسننه أقل السنن بعد الصحيحين حديثا ضعيفا واختار من سننه كتاب المكتبى لما طلب منه أن يفرد الصحيح من السنن. يعني كأنه اختار من سننه الكبرى هذا المكتبى فالمكتبى اجتباه من السنن الكبرى واعتبره هو الصحيح. وإذا ما كان في الصغرى يعني عمده عنده واختار الصحيح من كتابه الكبير الذي هو السنن الكبرى وهو كتاب حافل كبير ضخم جمع عمل اليوم والليلة وجمع عدة كتب فيه. نعم والنسائي منهم من يقول أخر عن الترمذي باعتبار أنه لا يروي عن أحد حتى يجمع على تركه لكن الناظر إلى دقة شرطه في الرجال يرى أن شرطه يقارب شرط الإمام مسلم أو هو يفوقه في بعض المواضع. نعم قال وكانت وفاته يوم الاثنين 13 خلت من شهر صفر سنة 300 بالرملة ودفن ببيت المقدس ونسبته إلى نساء بفتح النون وفتح السين المهملة وبعدها همزة وهي مدينة بخراسان خرج منها جماعة من الأعيان. قال ابن ماجه وأبو عبد الله محمد بن يزيد بن عبد الله بن ماجه القزويني مولده سنة 700 وطلب هذا الشأن ورحل في طلبه وطاف البلاد حتى سمع أصحاب مالك والليث وروى عنه خلائق وكان أحد الأعلام ألف السنن وليست لها رتبة من ألف من قبله رتبة ما ألف من قبله يعني ليس لها رتبة أبي داود وكذا دون ذلك لأن فيها أحاديث ضعيفة بل منكرة وبالأخص ما تفرد به ابن ماجه لا يكاد يسلم إلا القليل ما تفرد به عن أصحاب الكتب الستة لا يكاد يسلم إلا القليل وبالأخص أيضا ثلاثياته من طريق جبارة بن المغلس. قال ونقل عن الحافظ المزي أن غالب من برد به ونقل عن الحافظ المزي أن غالب من برد به الضعف، ولذا جرى كثير من القدماء على إضافة الموطأ إلى الخمسة. قال المصنف لا لا بل جرى كثير من القدماء إلى إضافة سنن الدارمي إلى الخمسة. قال المصنف أول من أضاف ابن ماجه إلى الخمسة أبو الفضل بن طاهر في الأطراف، وكان في شروط أئمة الستة. ثم الحافظ عبد الغني جزء صغير، شروط الأئمة جزء صغير طيب في بابه. قال ثم الحافظ عبد الغني في كتابه أسماء الرجال، وكانت وفاته يوم الثلاثاء لثمان بقين من رمضان سنة 73 و200، وبستة أي والمراد بستة. إذا قال أخرجها الستة حافظ، إذا قال أخرجها الستة المراد بهم إذا قال أخرجها الستة من عدا أحمد، وهم المعروفون بأهل الأمهات الست، وبالخمسة من عدا البخاري ومسلم ومسلما، فقد أقول عوضا عن قوله الخمسة الأربعة وهم أصحاب السنن إذا قيل أصحاب السنن، وأحمد والمراد بالأربعة عند إطلاقه لهم من عدا الثلاثة الأول الشيخين وأحمد، والمراد بالثلاثة عند إطلاقه لهم من عداهم أي من عدا الشيخين وأحمد، والذي عداهم هم الأربعة أصحاب السنن، وعدا الأخير هو ابن ماجه، فيراد بالثلاثة أبو داود والترمذي والنسائي، والمراد المتفق إذا قال متفق عليه البخاري ومسلم، فإنهما إذا أخرج الحديث جميعا من طريق صحابي واحد قيل له متفق عليه أي بين الشيخين بلفظ واحد، يعني إذا اتفق في اللفظ من طريق الحديث بلفظ واحد عن صحابي واحد قيل له متفق عليه. فإذا كان عن صحابيين ما يقال متفق عليه، مثل حديث انصرحك ظالما أو مظلوما بهذا اللفظ في صحيح البخاري عن أنس، في صحيح مسلم عن جابر، هذا ما يقال متفقنا عليه. وقد لا أذكر معه ما أي شيخين غيرهما، كأنه يريد أنه قد يخرج الحديث السبعة أو أقل فيكتفي بنسبته إلى الشيخين، وهذا جيد حتى وإن خرجه السبعة أو أكثر واختفى بالشيخين، فالقصد هو معرفة أن الحديث صحيح، ففي إخراجه من الصحيحين أو بيانه الصحيحين غنية، فالإمام ابن حجر ربما يكون الحديث عند الكتب الستة أو عند السبعة، ومع ذلك يكتفي بما بعزبه إلى الصحيح، إلا إذا كان هناك زيادات أرادها بينها ونبه عليه وقال زيادة كذا. قال وما على ذلك أي ما أخرجه غير من ذكر كابن حزيمة والبيهقي والدارقطي هو مبين بذكره صريحا. أيوة يعني للتشبيه ولا بقي غيرهم كثير. قال وسميته أي المختصر بلوغ المرام، هو من بلغ المكان بلوغا وصل إليه كما في القاموس، والمراد الطلب، والمعنى الإضافي وصول الطلب بمعنى المطلوب، أي فالمراد وصول إلى مطلوب من جمع أدلة الأحكام، ثم جعله اسما لمختصره، ويحتمل أنه إضافة إلى مفعول المصدر أي بلوغ الطالب مطلوبه من أدلة الأحكام، والله بالنصب على المفعولية أسأل قدم عليه لإفادة الحصر، أي لا أسأل غيره أن لا يجعل ما علمنا علينا وبالا، بفتح الواو هو الشدة والثقل كما في القاموس، أي لا يجعله شدة في الحساب وثقلا من جملة الأوزار. إذ الأعمال الصالحة إذا لم تخلص لوجه الله انقلبت أوزارا آثاما. إذا الأعمال كأنها إذ عندكم إذ إذا إيه تفضل. قال وأن يرزقنا العمل بما يرضيه سبحانه وتعالى، أنزهه عن كل قبيح وأثبت له العلو على كل عالم في جميع سبحانه أنزهه عن كل قبيح وتعالى أثبت له العلو على كل عالم في جميع صفاته، بل في ذاته وصفاته سبحانه وتعالى يثبت، يعني إثبات علو الله عز وجل ذاتا وصفاتا. لا قال وكثيرا ما قرن التسبيح بصفة العلو كسبحان ربي الأعلى وسبح اسم ربك الأعلى، إلى هنا جزاكم الله خيرا وإلى درسنا في الأذكار.